اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال كافاه الله تعالى أو غيرهما، أي غير المسبب والسبب، هذه جملة غير سبب ولا مسبب، نحو فنعم الماهدون على ما مر، في بحث الاستئناف من أنه على حد المبتدا والخبر، على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدا محذوف. دي جملة نحنهم، وإما أكثر، أكثر من الجملة، عطف على إما جملة، هي أكثر من جملة واحدة، نحو أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف، أي فأرسلوني إلى يوسف، لأستعبر الرؤيا، ففعلوا فأتاه فقال يا يوسف. ها؟ يوسف ونادى أرسلون فإذا الحين بدر، ها بدر جمال حذفها ففعلوا فأتاه فقال له قال له يا ولا حذف على وجهين، ألا يقام شيء مقام المحذوف، بل يكتفى بالقرينة كما مر في الأمثلة السابقة، أبشي ما يدلل عليه، وأن يقام دليل هناك ما هو مبلغ يفهم، نحو إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبله، فقوله فقد كذبت ليس جزاء الشرط، لأن ما هو الجزاء الحقيقة، لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه، بل هو سبب لمضمون الجواب المحذوف وأقيم مقامه، أي فلا تحزن واصبر فقد كذبت. الحين قال فقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا، كلها دلت على له المحذوف. أولها سبب. كيف؟ لي كما الجواب ماضي. يقولوا الحكم. تبين. ولا ثبت. قدره. ما بلاش إذا قبحناه دليل. إذا قبه دليل فالكلام على يحذف. جاءه الدليل، أما ذاك اللي دوه مثلا ظاهر من غير ما يحتاج إلى دليل، ما به ما يدلل عليه فالحذف. سر يكذبوك خلاص، ما قد كذبت ما صبر يجي جواب. أيوه قد راح وانتهى، ما هو السبب في كذابه؟ والسبب من غير النظر. سبب يقول سبب الأخبار. اللي خبرين انك تكذبوا. تعرفوا سبب تكذيب الكفار. على اي دخل؟ لا دخل بقول. سبب الأخبار ولا الأخبار. سبب. يكذبوك. خلاص يكذبوك سبب إخباري هو السبب في التكذيب. لا إخباري لك بأنهم تكذبوك. هم كذبوك، لا قد كذبوا رسل، حقوا كذبوا رسل، ها هو السبب في تكذيبك. لا هو سبب في أخبارك عن ولا قال الأخبار الأخبار أنه قال الشرق يكذبوك، حقوا هندي أو لا كذا الحين يقول أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس، يقولوا كذا غير ما عندك أنه يشتم، لقد ذا عندك المفهوم منه، هذا المعنى، هذا ما هو المفهوم منه، ذا عندك مفهوم التكذيب، وش السبب في التكذيب؟ ولا ولو افرض انه يكثر الجواب بعد فصبروا، لا لا فصبر وفصبر. لا عندك ما عم يقعد هذا اليوم. لا شيء إنه دل عليه حدا هناك المفروض إنه يأتي به هناك لأنه دخل جملة بعدها. لكن لما كانت دلك على الجواب هي المفروض إنهم قدر قبلها. ما بيفصل بين الجواب والمفروض ما يفصل بينه. أي فلا تحزن واصبر. ثم الحذف لا بد له من دليل. ما علاقة معه ما بده ما هو فصل فصل. وين؟ ما هو فصل لما يخرجك عن الموضوع. لا ما هو فصل ما المفروض أن يؤتى بجواب الشرط مباشرة. حضور. كأن عادها من الأول. فقد كتبت قصورة. يبدي صورة هذا عندك الجواب ما هو ما بلا أخره. إن قل إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وليع قل فاصبر. فصبروا فاصبر. ما قاعدها صورتها جواب للأول. هل يكذبوك فقد الأولى. ما بلا بيصبر إذا مثلا جاء شرط وقسم ولا دي بيصبر انك تأخر عليه الجواب يبدوه. ما حين تجيب جملة بين الوسط ما لها علاقة بالجواب بلا دالة عليه ولا شيء. زد ما هنا ما بلا انك تقدر وين نقدرها هنا ولا هنا تقدر في مكان. ثم الحذف لا بد له من دليل وأدلته كثيرة منها أن يدل العقل عليها يعني على الحذف والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف نحو حرمت عليكم الميتة فالعقل دال على أن هنا حذفا قال أن يدل العقل عليه وكذلك المقصود الأظهر على تعيين المحذوف هو ذي بيدلل الأقرب المقصود الظاهر من الكلام يدل المقصود على ما هو أذي صح الظاهر المقصود الأظهر هو المحذوف ما وشتي قال المقصود الأظهر تعين به محذوف يعني بالشيء المحذوف هو الأظهر من بين الحين أبي ساق الكلام وبيظهر من الشيء المعنى ها هو المقصود يعني نحو حرمت عليكم الميتة فالعقل دل على أن هنا حذفا إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية تناولها الشامل للأكل والشرب وشرب الألبان أبلا الأفعال هذه فيها بس إذا جاء هو هذه مفهوم منه كل ما يتعلق بفعلك فيها من أكل وشرب واستخدام تحملوا عليه حتى ولا لمس كل ظهر للأكل لا كل شيء على ظهر لا ظهر فيه على ظهر والأكل الأكل حلق الرأس ما يدار في على ذلك كيف؟ الأمر حلق الرأس يعني ما بعمل ما بلا بيحملوا الحديد ذا الاثنان من الرأس الذي بيستدلوا على حلقهم لقل ذيه بس يا سيدنا المقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة تناولها ايه تناولها الشامل وانو الدار للحين اللي تبع المحكم للحين أول شيء ما المقصود ما المقصود ما المقصود به نس تحريم العين نفسه بل ما يتعلق بها من جميع الأفعال. عندك العقل الظاهر. الله. لكن وجدنا على أن المقصود من المحذوف هو تناوله. الشامل. قل فيها حين قال الظاهر فيه. تناوله هو المقصود. أصله ما سبر، ما سبر أن نحملها على العين ولا ما بقي إلا ذي هو المقصود. فروج اللي خلانا نحملها على ذي. المقصود. لا ما دعنا وش درانا على المقصود ما هو المقصود لا قال ان المقصود ابلا هو المقصود الاظهر والاكبر هذه يدل على ما بلا الحين للحين هو أطلقها الشارع، فعلم علمنا بواسطة العقل إن ما هو سابر نحملها على الظاهر، على ليش العين. ها فالمقصود من جهة الشرع هو أمر آخر، نحملها على الظاهر منه. نحمل الظاهر، يعني الظاهر من تيال، فالظاهر فيها هو العموم. الظاهر فيها الأكل. لا العموم الشامل ما بالشيء. أبلا ده عندك ده بتصور حين ما بلا بياكل ولا. ما عبد ذا ولا مطلوب. الظاهر من تيال وحين يقول حرمت على كذا إيش لا شيء لا تأكل. لا تأكل ولا تستخدم ما بيستخدم. ولذا وردت أدلة فيها من كل النجاسة من كل جهة. هناك مقصود منه إذا ما صبر نحمله على حين العقل منع من العين. فإذا المقصود هذه دلنا على لأنه ظاهر، يعني هو ظاهر هذي. ما بلا إن ذاك. ما بلا إن قد بالشي قلنا بالشي هناك ما يحمل عليه والعقل منع. فلا عين. ها؟ أيوة. فإذا بيدلل على المحذ ضروري المحذ حين نقول كذي ما هو سابر أن يكون العين هي المحرم. فالمقصود هو ذي هلأ أديدل المقصود من جهة لأن المقصود هو الظاهر أصلا الظاهر فيها الله الله حرمت عليكم هذا ليش بيتبادر النكاح هو ذي عندك الظاهر ما بيتبادر الأكل ما بيتبادر مثلا النظر والجلسة ما بلا حين قد انت داري بالأم إن ما هي ماذا عندك محرم لا يقول حرمت عليكم لا يقول حرمت عليكم مثلا بنات عمك ولا هذه انت قد انت باني انها جائزة لي نظر إليها ولذا ما حملت انت إلا على النكاح وذيك هذه انت هذه قدوم حرمها من كل جهة لو قال هذه ما قد قالنا فيها نصوص تحليل بعض الأشياء وقال حرمت عليكم ما نحمل جميعا على الكل الله النكاح والنظر والكل لا نحمل لكن جمعنا هناك أمور ظاهر فيها يعني الحل فيها فما بقي الذي هو مفهوم إنها لا لا النكاح فدل على تعيين المحذوف وفي قوله منها أي أن يدل أدنى وفيها منها أن يدل ها منها أن يدل العقل وين ها وفي قوله منها أن يدل أدنى تسامح فكأنه على حذف مضاف هنا ما بشرط أن يدل العقل وأنكرها المحذوف كذا يعني ما هب أن يدل هنا كيف نقول حرم عليكم التناول الشامل كذا يعني كل فعل فيها حرم عليكم يعني الأفعال التي يفعلها الناس في ذلك فأشمل الحرم خلاص ما بلا يشتهي نقول وأدلته كثيرة قال منها أن يدل يعني كأنه قال منها الدلالة ما هي دليل ما مصدر فإذا أنا أحتاج نقدر محذوف لأن ما هو دليل الدلالة قال قدر ذو دلالة مصاحب دلالة ذو أن العقل يعني صاحب الدلالة نكتر المصدر أن ما هي مصدر هنا سر الأول أن يدل العقل يعني دلالة العقل ها دلالة العقل ما هي دليل العقل ها دو دلالة العقل أدلة كثيرة منها صاحب الدلالة صاحب الدلالة ما سبر ما الدلالة ما هي دليل لكن صاحب الدلالة هو يعني هذه هو العقل وذي هو دليل ومنها أن يدل العقل عليه ما يعلى المحذوف وتعيين المحذوف يعني على أن بهناك حذف وعلى أن به وهو كذا المحذوف. نحو جاء ربك فالعقل يدل على امتناع مجيء الرب تعالى وتقدس، ويدل على تعيين المراد أيضا معنى أي أمره أو عذابه. فالأمر المعين الذي دل عليه العقل ها؟ لا كيف؟ ما بيرضى إنها رؤية حقيقية. ما دل الأشعرية؟ أشعري. ما بيرضى ما بيتأولوا بيتأولوا. قلنا لا منا بيقولوا ولذا قلنا بلا لك الأدلة بيقولوها بس بالرؤية، لكن الرؤية بلاك إذا من الحين يخرجوا. ولذا قال الرازي قالها ما سبرت إلا أن تكون معنى العلم، ما سبرت أن تكون رؤية حقيقية. ثم بلا بي قد عندها من قد به أدلة دلت على الرؤية. قال الشمال قال من بيقول بالرؤية بيقول نوع جسم. لا بيقولوا ناس بالرؤية ولا بيقولوا ناس الوهابيين ما بيرضى. الوهابيين ما بيرضى. الوهابيين بيقولوا بالرؤية حقيقية ولا يرضى بالتجسيم. ولا يرضى بالله. الوهابيين جسم. عندهم لا أبدا بيقولوا إن الله جسم. هم قسم هذه بيقولون الله قسم. عم يرضون انه قسم. لا بيقول عشان على عمرك. ايوه هذا عندك لازم بس لكن عبها المقسمه غير. لا هروب. لا ما الهروب غير. هذه بيقول انه قسم. نص. دول المقسمه هذه اسمها مقسمه، هذول عندك مشبهه. هذه بيقولوا ايش؟ ان مع الله يدين ومع كذا ورجع يقولوا ايش؟ يتأولوها. ايوه ها تأويلهم ذا ما بلا اخرجهم عن النص ذي كذي هو اللهم مشبهة كلهم، لكن عن التسمية فرقوهم. لكن دول ياك بيدعوا انه قسم حقيقي وذول ياك مشبهة وذول ياك مقسمة. وذول الأشعرية ما بيرضوا يتأولوا كل لهم كل ما يدلل على لهم. ايوه ما الجبر هم ذاهبهم جمعة كلهم أبلا بيقولوا بالكسب والله هم ذاهبهم الجبر جمعة، لكن في بقية الآيات اللي تدل على التشبيه ما هم بيتأولوا. حتى الرؤية قالوا رؤية بلاك يعني خرجوا إلى الأمر المستحيل. الخالقي الذي فالأمر المعين الذي دل عليه العقل هو أحد الأمرين لا أحدهما على التعيين. قال أمره أو عذابه. أمره أو عذابه يعني ما حد مهم. أيوه ما بالشيء يعني ما دل على ما قد دل على أنه ما هو ذي الحقيقي فالآن المجيء الحقيقي. ومنها أن يدل العقل عليه والعادة على التعيين نحو فذلكن الذي لمتنني فيه، فإن العقل دل على أن فيه حذفا إذ لا معنى للوم على ذات الشخص. وأما تعيين المحذوف فإنه يحتمل أن يقدر في حبه لقوله تعالى قد شغفها حبا، وفي مراودته لقوله تعالى تراود فتاها عن نفسه، وفي شأنه حتى يشملهما أي الحب والمراودة. والعادة دلت على الثاني أي على مراودته، لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في العادة لقهره أي الحب المفرط إياه أي صاحبه. هو غير معنى تعين هي. أيوة غير ما الحب لو ما راود هي ما نحل لها معها لا مو على الراود لا نشتينا هي قال هم راودوها على لا هم حمزوا لك المراودة هو لا ألا هم لا مو على المراودة بس ما لا مو على الحب قالوا هي وش قالت هو وش لم تنني المراودة تشتيه لكن لم تنني فيها لأن اشتي تبين بالشي هناك محذوف ماشي لم توني في يوسف كذي انت مراودة وهي تشتي تجعلها إلى الحب لقل انها قد كانها خرجت من اللوم ما عاد عليها منقود إذا وأصد يعني هم حين وقعتهم فلا أدخلتهم في الواقع قال إن الله ينام على كسف على كسف إنما ينام على المراودة التافلة تحت كسفه يقول لك لا يقولوا لا يقولوا ها هو ما يقول ها ما هو أنا أرجع بهن لو كسب هو لا ذا عندك الثاني إيه عندك صاحب صاحب المفتاح هو قال رجع يقولوا له إذا عندك متحري تهنيه لا يقولوا ها ما يقولوا هالفعل ما هو فعله ايه ويش اذا ما انزلنا شغفها كأنها الزيادة قال انها داخل قلبها انها شغفها ايوه الزيادة يقولوا اذا زاد زاد الحب قالوا بدون شغف كأنها قد تأصل ايه شغف وشعف ها فلا يجوز ان يقدر في حبه ولا في شأنه لكونه شاملا ويتعين أن يقدر في مراودته نظراً إلى العادة لأن العادة هي الذي يلام عليها ومنها الشروع في الفعل يعني من أدلة تعيين المحذوف لا من أدلة الحذف لأن دليل الحذفها هنا هو أن الجار والمجرور لا بد من أن يتعلق بشيء والمجرور والشروع في الفعل دل على أنه ذلك الفعل الذي شرع فيه نحو بسم الله فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له لا أما نسل ما بلا تعيين أما نسل المحذوف بدون عرفنا حين جار المجرور لا مقدر بسم الله اختلف عنه أما أيوه ما هو يختلف لكن ضروري ما المتعلق المقدر ففي القراءة يقدر بسم الله أقرأ وعلى هذا القياس أكتب ولا أعمل ولا ما كان ومنها أي من أدلة تعيين المحذوف الاقتران كقولهم للمعرس بالرفاء والبنين القرينة الحالية هذه بيسموها القرينة الحالية لا هنا هو سيدي محمد أتعطي سيدي كأنه ما يكون لا لأنه البنين يعني يجعلك أولاد لما البنات يعني مجهها لا يجي لك بنات الجاهل يعني ما يشتو بنات أرويهم ما يشتو بنات تعال إمام علي بن الحسين قال اسمع وايش قال؟ قال امرأة بها ان شاء الدعاء ان شاء الله ملتئما مع زوجه والصالح والبنين. ما هو نفسها كلمة هي كلمة الجاهلية. ما هي مبلغ هو النبي قال فيها النبي قال فيها انا مبلغ قال اشتكى انه لا يتشبه بس. ما بيو ما هو لقل الالفاظ. عندنا لقل الالفاظ مبلغ اشتي النبي ليش قال فيها؟ قال لا تقول لا نقول كذا. وأنا أقول كذا يشتي لا يشبه كأنه به ما كان العادة في الجاهلية ولا ما نهى عن اللفظ ما نهى عن اللفظ إنه هب عليها في شرح الأنفاق ها؟ أيوة علي بن الحسين نص عليها شو الدعاء في الشرح واجعل لي معهم أولادا ذكورا معناها أنه إذا قد بها إذا هي مبلغ من أجل التشبه يعني حين جو مثلا دعوتهم ذولا كذا وذولا دعوتهم كذا يعني فالإسلام يغير ما جاء إلا كراهة ما به فاللفظ الشي هناك درس درس يا مبلغ مشتي إنه ما هو مكروه الدعاء الدعاء بالاختصاص للأولاد ما هو مكروه إذا هلا يقول لك التشبه من حينهم ب يعني عادة فمزد منتشرة في ذا عراس وفي كذا في مثلا الأمر اللي يقدوه مثلا نسميها يعني شعار إذا النبي أراد يغير يقدوه بأمر آخر قال فإن مقارنة هذا الكلام لإعراس المخاطب دل على تعيين المحذوف أي أعرست أو مقارنة المخاطب بالإعراس وتلبسه به دل على ذلك والرفاء هو الالتئام والاتفاق الباء للملابسة. نجح المقرر عادة. والإطناب إما بالإيضاح بعد الإبهام أي ليرى المعنى في صورتين مختلفتين أحدهما مبهمة والأخرى موضحة. مبهمة والآخرة موضحة في نفسها. موضحة في نفسها. تعوضناها قبل مش ذيك. أمس ما قرينا إلا قليلة. تعوضناهم قبل مش كلهم معنى زيادة 6 صفحات. ما معنى قد عوضنا. سيدناهم قبل مش ذيك قبل. أنا خلاص.